ملابس يعني يتزين بها ويتجمل، ملابس يتزين بها ويتجمل. وقد يكون الرقيق هذا عنده سيارة، سيده أعطاه سيارة يركبها ويروح عليها مثلا يمين ويسار وكذا ويبذل اللوازم، والسيارة مسجلة باسمه. إنسان عنده فرس، الفرس هذه فيها لجام وفيها مقود ولها حذاء وإلى آخره. يبين لنا المؤلف رحمه الله ماذا يتبع المبيع من هذه الأمور وماذا والذي لا يتبعها. موضوع الفرس أو نقول عنده سيارة، السيارة هذه وضع عليها فراش، فراش من نوع من النوع الجيد، من النوع الفراش الوتير، أو وضع فيها مخدات، أو وضع فيها تكاية أو كذا في السيارة، وقد يكون وضع فيها مثلا مسجل وما أشبه ذلك، ووضع فيها أشياء. ماذا يتبع وماذا لا يتبع؟ بالنسبة للجارية الذهب وما يتعلق به لا ما يتبعها، لأنه قد ألبسها سيدها هذا للتجمل وللتزين ولا يتبعها. الرقيق لو وجد مع أنه غير موجود يتبعه ما هو ضروري، أما ثياب التجمل الذي يلبسها في الأعياد، يلبسها في المناسبات، يلبسها في المقابلات فلا يتبع. الفرس إذا كان مثلا الأشياء الضرورية المقود واللجام والحذاء للفرس فنعم، وأما غيره فإن صاحبه يأخذه عند النزاع، عندما يحصل خلاف هل هذا للبائع أم للمشتري. نعم. ويشمل بيع دابة كفارة عبارة أي لجامة ومقود بكسر الميم ونعلا لتبعيته لها عرفا، ويشمل بيع قن ذكرا أو أنثى لباس المعتاد، لباس المعتاد اللي يلبسه في العادة، لا لباس التجمل ولا لباس المناسبات، اللباس اللي في العادة فقط، وأما لباس التجمل فهو يكون للبائع وليس للمشتري. نعم. لأنه مما تتعلق بحادث المبيع أو مصلحته وجرت العادة ببيعه معه، ولا يأخذ المشتري مال جمال يعني الجارية اشترى لها سيدها ولا سيدتها قلادة، واشتروا لها سوار، واشتروا لها ساعة وخاتم، واشتروا لها أقراص، هذول يكون تبع البائع وليس تبع المشتري إلا إذا تنازلوا عنه، لأن العادة جرت أن السيد أو السيدة يعطون الغلام أو الأمة ليتجملوا به، وما كان يتجمل به فلا يدخل في البيع إلا إذا تنازل عنه المالك الأصلي وهو البائع فهو يتبع. كذلك إذا كان في السيارة مثلا فراش، أو إذا كان فيها مخدات، أو كان فيها أشياء مثلا وضعها صاحبها، فإذا باعها يأخذها إلا إذا اشترطها المشتري. نعم. من لباس المحلي لأنه زيادة على العادة ولا تتعلق به حادث المبيع، وإنما يلبسه إياه لينفقه، يعني ليعلوه وليغلي أو لترتفع قيمته عند المشتري. فالجارية إذا كانت لابسة سوار وقلادة وكذا وكذا ترتفع قيمتها في الوقت الذي كانت تباع فيه الجواري، والغلام إذا كان عليه ثياب زينة وكذا وكذا ترتفع قيمته في الوقت الذي يباع فيه الغيمة. وأما الآن فنقول السيارة ما كان ضروريا لها يبقى، وما كان زائد يأخذه صاحبه إذا لم يشترطه البائع. نعم. وهذه حادثة إذا لم يشترطه المشتري. نعم. وهذه حادثة البائع لا حادثة المبيع. نعم. ولا يشمل بيع مال النعم إلى الرقيق أو بعض ذلك، أي بعض مال الجمال إلا بعض المال إلا بشرط. نعم. إذا شرط المشتري ذلك أو بعض شرط المشتري ما لهذا الرجل أو ما لهذا الغلام أو ما لهذه الجارية فهو تبع الله. نعم. أو بعضه في العقد. نعم. لحديث ابن عمر مرفوعا: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المنفع. رواه مسلم وغيره. ثم إن قصد مشترك ولا يتناوله بيع ليلة الشرق لأن لم يرد تركه للقب. اشترط له شروط البيع مع العلم به وأن لا يشارك الثمن فيه وأن لا يكون ذلك فيه ربا. إذا كان مثلا على الجارية تقنين 3 ذهب فهذا قد يكون في وضيعة بذهب فهذا يكون فيه ربا ولا يجوز. نعم. وأن لا يشارك الثمن في علة ربا الفضل ونحوه كما يعتبر ذلك في العينين مبيعين لأنهم مبيع مقصود أشبه ما لو ضم إلى القن عين أخرى وباعهما وإلا يقصد مال القن أو ثياب جماله أو حلية فلا يشترط له شروط بيع لدخوله تبعا غير مقصود. أشبه حساسات الشيطان أشبه يعني باع دار ولا حساسات ما يحتاج أن يقول الأساس هذا تبعي لأن الأساس الدار قامت على الأساس ولا يمكن أن تستمر أو أن يعني يستفاد منها إلا بأساساتها. لو حصل في أي شيء من الأساسات انهيار فإن الدار تكون خطرا على من جلس فيها. أصل الأساسات اللي تحت الأرض وهي البناء يعتمد عليها. نعم. أشبه أساسات الحيطان وسميه سقف لذهب وسواء قلنا القن يملك بالتمليك أو لا ومتى رد القن المشروط ماله لنحو عينه ومتى رد القن يعني قن ويملك أشياء نرد الأشياء اللي معه رددنا الجارية نرد الأشياء التي معها. نعم. رد ماله معه لأن قيمته تكثر به وتنقص مع أخذه لأن قيمته تكثر به يعني جارية عندها معها مثلا طقم وبقي معها يرد الطقم معها رجل أو القن عنده سيارة يذهب فيها إلى السوق وكذا وكذا يرد السيارة معه لأن قيمته ترتفع بها وتنخفض بدونها. نعم. فلا يجلس رده حتى يدفع ما يزيل نقصه فإن تلف ماله ثم أراد رده فكعيب حدث عند مشتري ومر بها الحكم في ذلك. ثم بعد ذلك ننتقل إلى السلم أو السلف. أهل الحجاز يقولون السلم وأهل العراق يقولون السلف وكلاهما بمعنى واحد. والسلم هو عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد هذا هو السلم أو السلف. فبعض العلماء يسميه السلم وهم علماء الحجاز وبعض العلماء يقولون السلف وهم علماء العراق وكلاهما أي السلم والسلف معنيين أو تعبيرين أو اصطلاحين لشيء واحد وهو عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد وهذا هو موضوعنا إن شاء الله في يوم الثلاثاء. أما في يوم غد فكما هو متبع في فقه المواريث وفي يوم الثلاثاء نرجع لهذا الفصل وهو السلم أو السلف. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.